حديث متفق عليه. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا وخالفه من خالفه مهما كانت منزلته فإنه يرد عليه قوله ويضرب به عرض الحال. والأئمة صرحوا بذلك. بإذن محمد بإذن كلهم صرحوا بأن أقوالهم إذا خالفت ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يضرب به عرض الحائط. كلهم منقول عنهم حتى أبو حنيفة رحمه الله والشافعي ومالك وأما الإمام أحمد فإمام السنة وإمام أهل السنة والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.